والذين كفروا بالله ورسوله لهم نار جهنم الموقدة لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها. مثل ذلك الجزاء يجزي الله كل من هو مبالغ في الكفر متماد فيه مصر عليه.